احنا محتاجين نبكي ونسكت ونتضرع الى الله ونقول له اغفر لنا وسلنا عسى ربي ان يرفع ما بين النخلاء ولن يرفع الا بتوبه النصوح. هل من مستغفر ان اغفر له؟ هل من تائب ان اتوب عليه؟ من يستغفر؟ عشان كده تاتي الايه يقول ربي انني لكم، قل لهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قل لهم انني لكم منه ايه؟ نذير وبشير. منذر لمن؟ منذر هي الانذار بالايه؟ والعياذ بالله ينذرهم يعني بالعذاب. منذر يبقى بالعذاب الاليم للكافر، وبشير يعني جاي ببشرى لمن؟ للمؤمن. اسال ربي ان يجعلني واياكم من اهل البشرى الذين اذا استمعوا القول استمعوا احسنه. يبقى بشير لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشرنا بجنات منها في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يبشرنا بروح وريحان ورب غير غضبان يا رب العالمين. زيك نقول وان استغفروا ربكم، استغفر الله، استغفر لاحد يسركم كده. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر الله كم مره؟ اكثر من 70 مره، وهو الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تاخر من ذنبه. فاين رسول الله، اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ فيقول ربي سبحانه وتعالى وان استغفروا ربكم، استغفروا ثم توبوا اليه. ربط سبحانه وتعالى ربط الاستغفار بالتوبه بالمتاع الحسن في الدنيا. خلي بالكم المستغفر التائب وعد من الله عز وجل ان يمتعه كمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، وما يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد. اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يسعده يبقى قلبه منشرح لطاعه الله عز وجل. اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يطمس على قلبه حس يضيق صدره حتى كانه وعياذ بالله يتخنق. ليه؟ اين اسعاد الصدر؟ طب اين قول ربي انا لديك لا يطمئن الله؟ يا احبائي لما بنجلس في مجلس علم ونذكر فيه الله عز وجل كلنا كان الثلاث صوت تفتح ولا لا؟ ولذلك قيل اذا لم تجد صدرك انشرح في مجالس الذكر في ذكر الله وفي عند تلاوه القران وعند قيام الليل تتحدي بقى عن ايه؟ دوري على قلب، تبقى القلب فيه شيء بقى والعياذ بالله مش صحيح. لكن اذا وجدت في القلب ينشرح في هذا يبقى ابشري، ابشري من الله، بشرى من الله سبحانه وتعالى. ذلك يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ده متاع الدنيا. ولذلك اكثر الناس طمأنينه وسكينه، ممكن منطق يكون ما عندهمش زي عبد الناس، هم اللي عايشين في معيه الله عز وجل. ولذلك سلموا معية الله الخاصة، وتحدث عن معية خاصة. أسعد الناس حالا هم من كانوا في معية خاصة من الله عز وجل. تجد مثلا الإنسان يجيب أشكال والألوان ويفعل كذا ويزين كذا ويفعل كذا، لكن يفتقد المعية الخاصة. والمعية الخاصة قرب من الله، يتلمس العبد ويجد في حياته. تحسي وانت تقولي انك في اي كلمه على يقين ربي سمعني وجل سميع بصير، تلزمني اقوالك وتلزمني افعالك وتلزمني حياتك. لو استيقظت من نومك يسبقك تعلقك بالله، لو نمتي بتنامي وانت على ذكر الله، لو جلست عشان تذكري في الوقت ده انت ليس عليك السلام، انت ليست لك مصلحه الا ارضاء الله. لو تحدثتي او انشغلتي لا تنشغلي، ولذلك لا يلهيك شيء عن شغلك بالله عز وجل. حتى لو كنت مشتغله بامور الحياه، امور الحياه جانب، لكن حتى امور الحياه ما تشغلكيش عن ايه؟ لا يمكن ان تشغلك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فيها يمتعكم من اراد المتاع الحسن فلا ينسى توحيد الله عز وجل. من اراد المتاع الحسن او الحسن ده لما يقولوا الحسن حسنه الدنيا، تعالوا نتكلم عن حسنه الدنيا. ايه حسنه الدنيا؟ قالك حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، مش كده؟ لو واحد في بيته زوجة صالحة يبقى المقصود ان هي ايه؟ افضل شيء. هتربي اولاده على الصلاة، هتقول لهم حرام وحلال، هتقول لهم ما تعملوش كده وانا مش راضي، حتى لو اصروا اللهم اني بلغت اللهم فشل بس انا غير راضية عشان ابقى امام الله خلاص. ده من كان في بيتي زوجة مثل هذه فهو عنده هو كنز الدنيا، كنز الدنيا والاخرة. الزوجة دي الصالحة، لذلك من كانت زوجة في بيتي بهذا الشكل تشوف بقى لو كانت بيته زوجه غير صالحه ما تعرفش طاعه الله. وسبحان الله

كده هو السنة مليون يفهم معنى الرومية. القليل من عند الكثير عندي والكثير من عندي قليل في ذاتك. أعود أعبد وأطيع وأبقى ليل نهاري في ذكر وبعدين بعد كده أستحي من عملي بين يدي الله. استحي من رب الخلائق اللي رزقني اللي أعطاني اللي سترني كم من ذات سترني لحبك. سترنا في كل وقت هو يستر عليك. في كل وقت أنت تغلق عليك بأنك أنت في ذكر من الناس الكثير. اللهم لك الحمد. فذلك نقول سبحان الله وكان عرشه على الماء. عرش ربي سبحانه وتعالى. لكيف تعرف العظمة تريد قلبك محبة الله. السماوات والأرض في الكرسي في قدم العرش مشكلة حلق كل السماوات والأرض دي في ايه في الكرسي كأن الدنيا دي كلها حلقة في أرض ثلاث. والكرسي بالنسبة للعرش لهم هو الكرسي له موضع ايه موضع قدم الرب. بالنسبة للعرش كحلقة في أرض ثلاث. فكيف للعرش الذي استوى عليه الرحمن على وكيف لربي العظيم المتعال. وما قدر الله حق قدره. والله ما قدره حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والمرجيات بإيه. لذلك أحبائي لو كل إنسان منا فهم هذا الأمر وعظمه وقال لك الملائكة اللي تحمل العرش أقدامها فين؟ في الأرض في السماء في الأرض السابعة تحت. ويصل بقى اللي هما إلى أعناقهم إلى أعناقهم فين؟ السابعة. وكان الملك كيف بالعرش؟ وكيف بعمر من العرش؟ وكيف لا نقول ليس كمثله شيء؟ إذا في أي موقف من المواقف وكان الموقف شديد عليك جدا جدا قولي ليس كمثله شيء. وقوليها لنفسك ولولادك وللناس إنه في أي موقف من المواقف اللي تشعري فيها بالضعف أو بقلة الحيلة أو بقلة الرزق أو بالابتلاء قولي لا ينزل ربي الرب المدبر يعني سبحانه وتعالى يا لا ينزل ربي شيء إلا بحكمة ولحكمة وبتدبير. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الفهم عن الله سبحانه وتعالى والحب لله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلق ربي سبحانه وتعالى هذه السماوات والأرض لم يخلقنا عبثا ولكن خلق السماوات والأرض مش عشان كل واحد يعمل اللي نفسه فيه. مش عشان كل واحد يقول وانا مالي انا عايز اعمل اللي انا عايز. مش عشان كل واحد يقول وانا مالي انا عايز اكل اللي انا عايز اكله او البس اللي انا عايز البسه او امشي على موضة كذا او اسمع كذا. خلي بالك الجوارح دي امانة عندك. ربنا خلق وخلق لك جوارحك هي مش ملكك. كلها مش ملكك. كلها عري عني. عري عني مش قلع يا عمي. لا. كلها امانة هتسألي عنها. هتسألي عن عينك فيما أديت فيها الأمانة. هتسألي عن أذنك فيما كانت الأمانة. هتسألي عن كل جرح من جوارحك لأن ربنا سبحانه وتعالى استودع لك هذه الأمانات. خلق الأمانات إداك لهذه الأمانات عشان كل هذه الأمانات ينظر في إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس أكثر يعني خلق ربي الموت والحياة علشان يختبرنا من العمل لنا من أجل ذلك يا أحبائي من أجل توحيد الله عز وجل خلقت السماوات والأرض. من أجل توحيد الله خلقت الجنة والنار. من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى بقى فيه فريق صعيد وفريق شقي. من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم نطلق الموازين. من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى اللي هي التطاير. من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى كانت الناس أنوار التي لكل إنسان تتوقف على هذه الكلمة داخل كل إنسان. فعلى قدر هذا النور وعلى قدر هذا التوحيد كانت درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ليبلوكم أيكم أحسن عمل. من الصالح ومن الصالح من اللي قعد عمله كله أن تقرب إلى الله عز وجل يحس أنه كأنه بيمن على الله عز وجل. إذا قام من الصلاة كأنه بيرمي شيء وخلط منه وراه وهو قاعد بالساعات يلهم بالساعات قدام التليفون بالساعات قدام النت. فأول ما يجي يصلي كأنه واحد لف لفافة وراح رميها وخلصنا. يلا يا رب ما كان من الساعة كنت تنظيم، او انت كم من الساعة كنت تجلس في لهو، او كم من الساعة تجلس في المحادثة الاصدقاء او الصديقات او كذا. ولما تيجي تحادث الله عز وجل او تخاطب الله عز وجل كان خطابك لله سبحانه وتعالى اثقل الامور عليك. والله عز وجل يقول فيه: وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، احسن تقربا الى الله عز وجل، احسن طاعة لله سبحانه وتعالى. قل ربي سبحانه وتعالى: ولئن قلت هؤلاء المشركين انكم مبعوثون من بعد الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لانكم بما انكم خلقتم لعبادة الله الواحد الديان فلا بد ان يكون هناك سعيد ونشقي، لا بد ان يكون انسان قايم على عبادة الله وانسان تاني تارك لعبادة الله، لا بد ان يكون انسان تقي وانسان غير تقي. ولذلك يقول انكم مبعوثون، البعث يعني اللي هو ايه؟ الاحياء بعد النشور يعني بعد الموت، ولذلك مبعوثون من بعد الموت. سبحان الله، يكون رد المشرك ايه احبائي الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. القران بيقول كده ده سحر، اشبه قوله بالسحر وليس بالحقيقه، انهم كانهم ساموا رسول الله عليه وسلم بانه ايه ساحر. ولئن اخرنا عنهم العذاب، هم كانوا بيسالوا العذاب، سؤالهم العذاب ده معناه تكذيبهم، سخريتهم، عدم ايمانهم بالميعاد او بالعقوبة بين يدي الله عز وجل. الى يقول بالعين اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، الى وقت ايه؟ اجل محدود. لا يقولون، هم بقى يقولوا ايه؟ ماذا يقول المشركين؟ ما يحبسوا، ايه اللي بيمنع العذاب؟ زي واحد يتهكم بقى، هو مش مؤمن بالله عز وجل، فيقول لي دي انسان يقول لي امر بالمعروف ونهى عن المنكر، يقول له في جنه وفي نار وفي حجاب، طب ما ينزلش العذاب ليه؟ هينزل العذاب بس وقت ما يشاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي هذا الايه في تفسير هذه الايات، هذا دليل لما يقولوا ما يحبسوا استعجالهم للعذاب تهكم، عجل لنا استعجالهم للعذاب كما قالوا في كتاب ربي عجل لنا ايه قصتنا قبل يوم الحساب. استعجالهم على العذاب سخريه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، استعجالهم للعذاب انهم لن يصدقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مقتنعين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الا يوم ياتيهم، ده إذا نزل عليهم، أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم العذاب، يقول ربي سبحانه وتعالى ليس مصروفا عنهم. تجد الإنسان في برج عالي، في برج عالي، في سبحان ربي، في علم وفي علو وفي دنيا وفي قصر منيف أو في أو كذا أو كذا، وإذا جاء عذاب الله سبحانه وتعالى حاق به كل شيء والعياذ بالله. كما يقول ربي: ألا يوم يأتيهم معاد العذاب المحدد من الله هيكون ايه؟ ليس مصروفا عنهم، مش هيبعد عنهم ابدا. وحاق بهم، كلمه حاق يا احبائي يعني معناها ايه؟ حاق بهم كل ناحيه. تجد يجي يخرج يطلع من العذاب من هنا ما يلاقيش منفذ، يطلع من العذاب من هنا لا يجد منفذ، يحيط به العذاب من كل. حاق بهم استهزاءهم بايه؟ بايات الله سبحانه وتعالى وبه ستر ربي سبحانه وتعالى عليه يستهزئون. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه، هذا يبين بقى العبد اللي بيبقى شاكر وصابر، إذا جاله ابتلاء صابر وإذا جاله نعمة شاكر. هذا يبين حال العبد المؤمن. يقول ربي: وليه أذقنا الإنسان منا رحمة، إداله نعمة، إداله نعمة مال، نعمة ولد، نعمة صحة، ثم نزعناها منه، زالت عنه النعمة، جاله شدة. واحد بعد الصحة يجيله مرض، بعد المال يجيله طاقة، بعد الولد يصل الولد. فريقين يا حبيبي، فريق اذا يعني تجدين مثلا ابتلي مطمئن ساكن محتسب راضي، تجدي سبحان الله جوارحه ينم عن الرضا: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفريق اخر قانت من رحمه الله، ساقط بالله عن الله عز وجل، غير راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، لا يرضى، ينازع الله سبحانه وتعالى في قضائه، ينازع الله عز وجل. حصل ابتلاء مثلا لاي حد، اي انسان، تجد هذا الانسان ليل ونهار وقاعد يبكي يبكي يبكي لاجل هذا الابتلاء، هذا قنوط من رحمه الله. ارضى والفرق قريب باذن ربي، لو رضيت الفرق قريب باذن الله سبحانه وتعالى. والاخر منتظر الفرق. هذا حال المؤمن احبائي، حال المؤمن في انتظار دائما لفرج الله عز وجل.

طب ويستجيرونك؟ قال مما يستجيروني؟ يقول فأجرنا من ايه؟ قالوا من نارك يا ربي. فيقول ربي وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. يقول ربي فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. يبقى بيسألون ويستجيرون ويستغفرون كلمة. قال فيقول ويستغفروني أشركم أني أغفر لهم. أسأل ربي أن نكون ممن غفر لنا اليوم يا رب العالمين ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا. نشهد الله أننا فقراء إليه. نشهد الله أننا عملنا قليلا وزدنا لن بدرنا. نشهد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل ملائكته السيارة تختفي أثر وجود هؤلاء العباد الفقراء إلى الله أننا في أطفي أن في احتياج في أشد الاحتياج إلى رحمته وإلى فضله وإلى جوده وإلى قربه وإلى رفع العذاب والمقت عنا وإلى رفع الغضب عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أنزل علينا من فضلك وبركاتك يا رب العالمين. ويسأل ربي سبحانه وتعالى فأعطيتهم. يقول ربي فيشهد أنه قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وكلم شرفكهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استزاروا منهم. قال فيقولون يا ربي فيهم عبد رأس واحد فلان يعني عبد الخطاء عنده ذنوب كتير يعني إنما مرة فجلس معه قال يلا تعالوا نحن شويه هنا. قال فيقول ربي وله غفر وله غفر هم القوم لا يشقى دين جديد. كيف هذا الحديث اللي ناخد منه ملخص؟ هم القوم لا يشقى دين جديد. قوم كده يدخل الإنسان عشان يجلس معهم مجلسا فيقول ربي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. هذا الحديث رواه البخاري سبحان الله. ولذلك أحبائي نقول في الاستغفار طبعا الوقت خلاص هينتهي وما دام حديث الاستغفار طويل وفضل كده للإنسان يستغفر ربي سبحانه وتعالى استغفار طول ما قاعد يستغفر الله سبحانه وتعالى. ما دام حديث الاستغفار وأحاديث الاستغفار للرسول صلى الله عليه وسلم لكن عايز أقول لكم وأوجد في النهاية كده ولسه برضه هستكمل في الأسبوع القادم أقول لماذا نستغفر الله عز وجل؟ ليه نستغفر الله؟ شوفين بقول لكم الاستغفار اللي احنا بنستغفر ربي سبحانه وتعالى كثرة الاستغفار ولذلك الزم كثرة الاستغفار أعظم أبواب للفرج وتحويل الأحوال كثرة الاستغفار. أي إنسان بيسأل نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وبيدعو لكن لن يستجيب له أو عنده ابتلاء ولم يرفع نقول له إذا الإنسان عنده أي ابتلاء ولم يرفع أو مسألة ونفسه فيها فنقول له تذكر طوبى لمن ملئ الصحيفة بالاستغفار. طوبى أكثر استغفار. لذلك في قصص كثيرة جدا جدا في الاستغفار شوفي بعض سبحان الله يا أحبائي وحتى في قصص يعني حاضرة أو بعض الناس تقول سبحان الله كنت أتمنى الذرية الصالحة لأن الأمر ده سبب لها مشكلة كبيرة جدا ويعني لفت على كل تكاليف في السبب. وعندما قلنا لها أو عندما عرفت أكذيبة الاستغفار الزامي بعد الاستغفار تقول لازم بعد الاستغفار لم يمضي إلا شهور حتى رجع أو الذرية الصالحة. بس استغفار يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ذكروا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يفضل السماء عليكم مدرارا بكم إيه أموال وبنين وجمالك الجنات. اللي عايز الولد طب نقول إيه علاقة بالولد هو ربي قال لك هو دليل. اللي عايز الذرية الصالحة استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللي عايز المطر عشان كده احنا لكن نستجلب المطر بنصلي صلاة الاستسقاء كلها استغفار كل ترد استغفار استغفار وتغيير حال تجين معصية التوبة. لذلك ما تشوف الناس أثناء الإمام أو المصلين أثناء كراس الاستغفار بعضهم شافهم أكيد بعضهم شافهم وإلا في مثلا أثناء الصلاة في الجنود يخلع توبة يعني مش إحنا طبعا لكن بالنسبة للرجال يخلع مثلا بطرته أو يخلع ردائه اللي بره ده يروح مبدله لنا تغيير حال دي من السنة كده كانوا يعملوها. شوفوا ما شوفوا المنظر دايما شوفوا كتير في العمرة والحج وما زال بيعملوها لتو ده وصليت صلاة في الاستسقاء لو صليت صلاة استسقاء وشوفت في الاخر كده تلاقي كده لطي القطرة البيضة دي اللي بيلبسوها تلاقي الحمام الابيض كده يخلعوها وروحهم قلبينها يعني استجلاب للطيب وتغيير